حكم المرأة إذا لمست زوجها؟ هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ لمس المرأة الزوج ولمس الرجل المرأة لا يجب عليه الوضوء، إذا كان مخرج شيء فلمسها له ولمسه لها لا يجب عليه الوضوء على الصحيح. بعض أهل العلم يرى أن لمس المرأة مطلقة لا يجب عليه الوضوء، وبعضهم يقول إذا لمسها بشهوة تلذذ على الوضوء، والصواب قول الثالث وأنه لا يجب عليه الوضوء مطلقا إذا كان مخرج شيء لا مسه لها ولا مسها له، والصواب لا يجب عليه الوضوء. أما قوله جل وعلا ولا مس النساء ومراد به الجماع كما قال ابن عباس وجماعة، ثبت أن صلى الله عليه وسلم تقبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضا، وهذا مسيس. المقصود أن الملامسة في القرآن العظيم أو لمسكم أو لمسكم معناها الجماع، جمع من العلم والصواب. وقوله تعالى فإن أخذت ولا تنام.